بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود لن تتبع قبلة النصارى والنصارى لن يتبعوا قبلة اليهود. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تحذير شديد لرسول الله والمسلمون لرسولهم تبع. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالحذر من اتباع أهواء اليهود والنصارى، الحذر الشديد من اتباع أهواء اليهود والنصارى. إذا كان الله حذر نبيه وقال إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ورسولنا يقول في سنته محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. وهذا ظاهر وبادي في كثير من المسلمين. فعما قريب يكون هناك هذا العيد الكفري شم النسيم، وترى ملايين المسلمين يشاركونهم في أعيادهم الكفرية مرتدين ملابسهم مستنين بسننهم، يأتي أحدهم بالفسيخ وبالبيض الملون وبغير ذلك من الترهات والبدع المنكرة المحدثة في الدين بل وفي الأديان، متبعين للهلكة الحيارة من اليهود والنصارى. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.